وأثناء النبي صلى الله عليه وسلم بوجود مكة غير صحيح. ولكن القصة وقعت والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ونزلت الآيات بعد ذلك، فيكون قول القائل فنزلت هذا الذي فيه نظر الله، إلا أن يقول شخص بذلك أنها نزلت في شأن هذا الثمار فلا يكون غريبا، وذلك أن السلف كثيرا ما يقول نزلت الآية في كذا لا يعنون أنها نزلت في نفس التوقيت الذي وقع فيه الواقعة، بل في هذا الشأن، كما قال عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين لهما في الغار، نزلت في الهجرة في شأن الهجرة. متى نزلت؟ في سنة 9 تقريبا، سنة غزوة تبوك، ومع ذلك يقول نزلت في كذا أي في شأن كذا، فلا يلزم التوقيت الزمني. يقول ثم أن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات لو الحبس أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء، وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 3 سنين لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بسبب موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بعبائه. يعني هو ضعف القصة من جهة من ذكر أبي طالب فيها. والدليل على صحة ما قلنا ما روى الإمام محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي عن عبد الله بن أبي رجيح المجاهد عن ابن عباس قال حدثني الكلبي عن باذان مولى أم هان عن ابن عباس أن نفر من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا له من أنت؟ قال شيخ من أهل نجد، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي. قالوا أجل أدخل، فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل، والله لا يشركن أن يواثبكم في أمركم بأمره. يواثبكم يعني ينازعكم في أمركم الذي أنتم أصحاب الأمر فيه بأمره، يعني يأمر ولا يلتزم بكلامكم، يعني يثير فيهم نخوة الرياسة والدفاع عن المنزلة والوجهة. فقال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. قال فسرق عدو الله الشيخ النجدي فقال والله ما هذا لكم برأي، والله لا يخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فلا يشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قالوا صدق الشيخ فانظروا في غير هذا. قال قائل منهم أخرجوهم بين أظهركم فتستريح منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع، وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه، فأخذ القلوب ما تسمع من حديثه، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لا يجتمعن عليه العرب ثم لا يأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا صدق والله، فانظروا رأينا غير هذا. قال فقال أبو جهل لعنه الله والله لا أشيرن عليكم برأيي، ما أراكم أبصرتموه بعد لا أرى غيره. قال وما هو؟ قال تأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل قبلوا الدية يعني، واسترحنا وقطعنا عنه أذى فقطعنا عما أباه. قال فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى لا أرى غيره. قال فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، فأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، فأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأمثال يذكر أو يذكر نعمه عليه، يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده، وإذ ينكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون، يعني ما يتوقع من الموت أو ما يحتمل من الموت. أنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي. فعلى السدي نحو هذا السياق، فأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقد كان، فإن قادتهم وصناري لهم قتلوا ببدر بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تسببوا في إخراجه. يقول: وكذا روى العثير بن عباس وروى عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد نحو ذلك. وقال يونس بن بكير عن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمع قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا، أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن لا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى يتغطى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه، وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يغرها على رؤوسهم أو يغرها على رؤوسهم، وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي روى عن عكرمة ما يؤكد هذا. وقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: يا أبتي ومالي لا أبكي، وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني ائتني بالوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، فطأطأوا رؤوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه قبحت، فما أصاب رجلا منهم حطاه من حطياته إلا قتل يوم بدر كافرا. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. قال حاكم: صحيح عشرة مسلم ولم يخرجاه ولا أعرف له إلا. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس في قوله تعالى: وإن يمكر بك الذين كفروا، قال الآية قال: تشاورت قريش ليلة مكة ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه وقال بعضهم بل اخرجوه، فاطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اصبحوا صاروا اليه، فلما راوا عليا رد الله تعالى مكرهم، فقالوا اين صاحبك هذا؟ قال لا ادري، فاقتصوا اثره، فلما بلغوا الجبل اخترق عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فراوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه 3 ليال. وروى محمد بن اسحاق عن عروة بن الزبير في قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، اي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم. يعني قصة نسج العنكبوت لها طرق متعددة تدل على ان لها اصلا، وهو حديث حسن. هذه الآية الكريمة تبين خطط اهل الكفر بمشورة ابليس اللعين لعنه الله، استبدع عن سبيل الله في محاولة ايقاف الدعوة الى الله عز وجل، وذلك للتخلص من الداعي الاول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المكر السيء الذي لا يوجد عند ابليس غيره عبر العصور المختلفة، وهو في كل مرة يشتد ومع ذلك لا يجد غيره ولا ييأس من اقامته وغر نسبه، هو وجنوده مع حسدهم في كل مرة، الا انهم يكررون هذه الاشياء ويذكرون هذا المكر بعينه في كل زمن من الازمنة لمحاولة ايقاف الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. والدعوة الى الله عز وجل لا تقف بمثل هذا المكر، هم لا يجدون غير السجن والقتل والنفس، وانواع التعذيب داخلة في هذا، فان السجن نوع من التعذيب ونوع من الاذى، ولذلك تجد هذه الوسائل من قول فرعون لموسى لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، وقال ذروني اقتل موسى وليدعو ربه، وتجد الاخراج في قول قوم لوط اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، فكل قوم تفننوا وتنوعوا في المكر برسولهم وبالدعاة الى الله سبحانه وتعالى محاولين ايقاف الدعوة الى الله. واذا وجد الدعاة الى الله سبحانه وتعالى هذا المكر فليعلموا ان طبيعة دعوتهم لا انها لا تتوقف بمثل هذا ولا تموت بمثل هذا، ولا يتمكنوا من شيء من الدعوة الى الله عز وجل بهذه الوسائل، وانما اذا غيرت هذه الاشياء في نفس الدعاة او في دعوتهم بمعنى انهم تنازلوا عن الحق بسببها او تركوا شيئا من الحق ليتخلصوا من هذا الاذى، فعند ذلك سوف تثمر هذه الانواع من المكر ثمارها المرة والعياذ بالله. لكن مع الصبر والثبات والاحتساب عند الله عز وجل ما يصيب الانسان من الاذى في سبيل الله لن تثمر هذه الانواع من المكر ثمرتها، بل يمكر الله عز وجل بهم ويرد كيدهم في نحرهم وينجي عباده المؤمنين كما نجى انبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. واذ يمكر تقدير الكلام، واذكر حين يمكر، اذ من حين، واذكر حين يمكر بك الذين كفروا، وهذا تذكير من الله عز وجل كما ذكر ابن كثير ان الله انزل هذه الايه في سياق غزوه بدر، تذكير من الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمته عليه. وما التعلق بهذا؟ التعلق انه قد ظهر عاقبة مكرهم ومكر الله عز وجل بهم في يوم بدر، وظهرت نتيجة ما صنعوا يوم ان قتل الله سبحانه وتعالى صناديدهم. وهكذا كان التذكير في هذا المقام من انفع شيء لعباد الله المؤمنين لمعرفة النهايات، حتى لا يغتر احد بالبدايات. تجد المكر محكما يبدو في ظهره قد سيطر وقد احكم الخناق حول الدعوة، وانه يوشك ان يأخذ بالداعي وان ينتهي منه وان يتخلص منه بالكلية وان تتوقف الدعوة او تموت. والله ان هذا الدين لا يمكن ابدا ان يموت او يتوقف او ينهزم، فان غدرت طائفة من اهله انتصرت طائفة اخرى وظهرت طائفة اخرى في مكان اخر. الغرض المقصود ان هذه النهاية التي ادت بهم الى ان يقتلوا في بدر كفارة من مكر الله سبحانه وتعالى بهم عقوبة لهم على مكرهم. والمكر التدبير في خفاء، والكفار يمكرون باهل الاسلام ويمكرون بالدعاة الى الله عز وجل ويخططون الخطط، ولكنها لا تفلح ولا تنجح ولا تتحقق. فلا يغرن احدا ان سمع ان الكفار يخططون لسجن الدعاة الى الله او لقتلهم او لاخراجهم ونفيهم. كل هذا لا يغرن احدا من اهل الايمان، لانه ذاهب ومضمحل بمكر الله سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله، ومكر الله عز وجل هو خير المكر. وهذا بمعنى التدبير في الخفاء ايضا، الله عز وجل دبر من حيث لا يشعرون، وهو ايضا مقابلة، فانما ذكر الله مكره لمن يستحق المكر. والمكر من صفات الرب سبحانه وتعالى الفعلية التي لا يشتق منها اسم مطلق، وانما يقال هو عز وجل خير الماكرين، يمكر بالكافرين، لا يقال هو ماكر ومسكت، لان المكر كما ذكرنا من الصفات الفعلية التي لا يشتق منها اسم مطلق، لان الله ما اطلق الاسم منها وما ذكرها مجردا عن سياقها، وانما ذكرها في مقابلة مكر الكافرين والظالمين، وذكر سبحانه وتعالى لنفسه الخير في هذه الصفة وهذا الاسم، ونفى عن نفسه النقص. ذلك ان كلمة ماكر ولو اطلقت فلان يمكر دون ان تقيد ذلك بالحق او بالعدل او بالخير، فان ذلك يسبق الى الذهن انه نوع نقص ومذمة. والمكر دائما في الاغلب العام ان لم يقيد يستعمل في الشر، ولذلك لم يجوز ان يقال ان الله عز وجل ماكر، ولكن يقال الله خير الماكرين. فالله اختص لنفسه صفة الخير ونفى عن نفسه بمفهوم الكلام وصف الشر والذنب والسوء. ذلك انه مكر عز وجل بمن يستحق المكر في مقابلة مكرهم، دبر لهم من حيث لا يشعرون، ثم انفذ سبحانه وتعالى ما اراد وجعل عاقبة امرهم الى دوار. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. صيغة المضارع تدل على استمرار هذا الامر، بمعنى ان الكفار لا يزالون يمكرون، ولكن الله عز وجل من ورائهم محيط. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهو سبحانه وتعالى له من هذا الاسم وله من هذه الصفة معنى الخير، وليس له معنى الشر والسوء. وهو عز وجل كما ذكرنا مكروه بالحكمة والعدل حتى ينجي عباده المؤمنين ويخلصهم من الكافرين. وإن أملى سبحانه وتعالى للكافرين فلأن كيده متين كما قال وأملي لهم إن كيدي متين، فهو يمهلهم سبحانه وتعالى ويمد لهم لكي يفعلوا كل ما في وسعهم، ولأن كيده متين لا يعبأ به سبحانه وتعالى ولا يصعب عليه مقاومة كيدهم ومكرهم، فهو يملي لهم ويمد لهم لمتانة كيده. فإذا رأيت الظلم قد زاد والعدوان والطغيان قد فشى فذلك لا قيمة له، لأن الله سبحانه وتعالى كيده متين، ولأنه عز وجل يأخذهم حين شاء أخذ عزيز مقتدر. فذكر المكر من الله عز وجل في هذا المقام يدل على أن الكفار وإن خططوا لأهل الإسلام فالله عز وجل محيط بتلك الخطط ويدبر لأهل الإسلام ما لا يعلم الكفار. وغالبا ما يكون الكفار في كيدهم ومكرهم قد أخذوا أنواع الحيطة وأنواع الحذر وجمعوا لأهل الإسلام فيما يبدو من أنواع القوة والعدد والعدد ما لا يطيقه أهل الإسلام، والله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. فهو يأخذهم سبحانه وتعالى حيث شاء ويدبر لعباده المؤمنين كيف شاء سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى شيئا من كفرهم الذي كانوا يقولونه أيضا ليبين عاقبة هذا الكلام الذي كانوا يقولونه، كما بين هنا عاقبة المكر الذي مكروا، وأن الله جعل نهايتهم في بدر أن قتلوا كفارا، وذكر سبحانه وتعالى عاقبة استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بنزول العذاب عليهم. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكان العذاب قد نزل بهم في بدر، فبين الله لهم ولغيرهم عاقبة استهزائهم ذلك وظنهم الباطل فيما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين عز وجل انه انما كان منع عنهم العذاب لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وانه لما خرج عنهم نزل بهم العذاب. وكذلك كان يمنع نزول العذاب بهم وجود طائفة تستغفر من أهل الإيمان. هذا أصح الأقوال في هذه الآية الكريمة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من أهل الإيمان. فلما هاجروا وتميزوا وخرج المشركون في بدر ولم يبق يعني أحد من المستضعفين خرج معهم، إنما خرج من خرج آثما بخروجه، فنزل بهم العذاب. وبقي من بقي في مكة مضطهدا محبوسا، لكن يدع الله عز وجل لهم بعد حين خرجا. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهذا منهم قول بلا فعل، وإلا فقد تحدوا غير ما مر أن يأتوا بسورة من مثله فلا يردون إلى ذلك سبيلا، وإنما هذا القول منهم يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم، يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهذا عجز منهم مجرد كلام. وقد قيل ان القائل لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله، كما قد نص على ذلك سيدنا زبير والسدي وابن جريج وغيرهم، فانه لعنه الله كان قد ذهب الى بلاد فارس وتعلم من اخبار ملوكهم رستم واسفنديار، ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القران، فكان عليه الصلاه والسلام اذا قام من المجلس جلس فيه النمر فحدثهم من اخبار اولئك، ثم يقول بالله اينا احسن قصصا انا او محمد، والعياذ بالله. يعني اقاصيص هي اساطير الاولين، مجرد حكايات بلا فوائد وانما قصص يتناقلها الناس، اساطير فعلا الرومانيه واليونانيه والفارسيه وغيرها، كل هذا كانوا يقولوا يعني يقولون عن القران انه اساطير الاولين. يقول لهذا لما امكن الله تعالى منه الغرز ووقع في الأسارة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تضرب رقبته صبرا بين يديه، ففعل ذلك ولله الحمد. وكان الذي اثره المقداد بن الاسود رضي الله عنه ولله الحمد والمنه. وروى ابن جرير عن سيدنا زبير قال قاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن ابي معيط وصعيمة ابن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد اثر النضر، فلما امر بقتله قال المقداد يا رسول الله اشيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول. هذا انتقام لله عز وجل، لانه كان يطعن في القران ويقول عنه اساطير الاولين، وكان يقول لو نشاء لقلنا مثل هذا، فكان عاقبه هذا القول ما نزل به يوم بدر. لذلك نقول ان هذا تعريف للناس بعاقبه الكفر والشرك، عاقبه المكر، عاقبه الطعن في الدين والقران العظيم، وعاقبه الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاءهم به. قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال المقداد يا رسول الله اسيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغني المقداد من فضلك. فقال المقداد هذا الذي اردت. يعني هو المقداد ما كانش متردد ان هو هينفذ الامر في هذا الذي يقوله في كتاب الله، ولكن لاجل ان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه قال وفيه انزلت هذه الايه واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. وسبحان الله، اين ذهبت اساطير النضر بن الحارث الان؟ وما بقي في الدنيا وما بقي يعني نافعا للبشر؟ سبحان الله، كلام الله عز وجل لا يمكن ان يكون مثله كلام، ومهما حاول الكفر ان يصرفوا الناس، والله فعلا محاولتهم صرف الناس عن القران بالقصص الفاسده الفاجره والافلام والتمثيليات وامثالها هي من نفس محاوله النضر بن الحارث ان يصرف الناس عن كتاب الله عز وجل بنفس الطريقه، وهم يشغلوا العالم كله. يعني الفساد كله خرج من عند الامريكان واليهود من اجل ان يشغلوا الناس عن معرفه دين الله سبحانه وتعالى. هي نفس الطريقه. يقول وكذا رواه زيد عن سعيد الزبير انه قال المطعم ابن عدي بدل صعيب ابن عدي، وهو غلط، لان المطعم ابن عدي لم يكن حيا يوم بدر، ولو كان حيا لاكرمه النبي عليه الصلاه والسلام. قال لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سالني في هؤلاء النسنا لوهبتهم له، يعني الأسارة، لانه كان قد ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجع من الطائف. يعني لو سأله أن يطلقهم لا لأطلقهم، أو لئن مثنى يقصد أسرى بدر. ومعنى أساطير الأولين هو جمع أسطورة، أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس، وهذا هو الكذب البحت. كذب حتما الرسول صلى الله عليه وسلم أين تعلم أساطير الأولين؟ أين تعلم القصص؟ يقول كما أخبر الله تعالى عنهم في الآية الأخرى فقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، أي لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه ويصبر عنه. وقوله تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا من كثرة ذهلهم وشدة ذكري بهم وعنادهم وعدوهم، وهذا مما عيبوا به. وكان الأولى لهم بل الواجب عليهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه. ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب، استفتحوا، طلبوا الفتح، طلبوا الحكومة. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وفي الحقيقة نوع من الحجة البائرة الباطلة، كأنهم يزعمون أنهم على يقين من أن هذا هو ليس هو الحق، ويغرون الأتباع بأننا لم ينزل علينا العذاب، فإذا ليس هذا هو الحق. زي ما واحد يقول إن شاء الله اتعمد كان كنت كذاب، وهو إيه كذاب، بس هو يقول شفت واتعملت اهو يبقى انا صادق والعياذ بالله. فهذا الكلام منهم غرور يعني لاتباعهم، لانهم اذا لم يروا نزول الحجاره من السماء ولا نزول العذاب الاليم فيقولون اذا هذا ليس هو الحق من عند الله عز وجل، وليس هذا الاحتجاج في الحقيقه. الحق انما يعرف بالادله، ولكن هذه طريقه المجادل بالباطل والعياذ بالله. وقد نزل بهم العذاب بالفعل كما اختاروا، ولكن بعد حين، فما ليس من احد يقول يعني يلزم الرب سبحانه وتعالى بان يفعل شيئا في وقت معين، ولكن ربنا ما عملش. لا، ما هو ربنا عز وجل قد يلزم للظالم، كما ذكرنا ان ربنا يمكر وهو خير الماكرين. فكون الامر لم ينزل بهم في ساعه ما طلبوا لا يعني ذلك انهم انهم على حق. ولذلك هذا من ابطل الوسائل، ولكن اولا لعده اغراض قالوا هذا الكلام. اولا ليؤكدوا انهم على يقين من ان لا هذا ليس هو الحق، لانهم يعني يطلبون من الله ان يعذبهم اذا كان هذا هو الحق. لو واحد قال يا رب ان كان هذا الحق فاهديني، يبقى اذا هو ايه متردد، هو شاكك. لكن لو قال يا رب اذا كان حق فانزل علي حجاره، معناه ان هو موقن بان ده ليس هو الحق. وثاني حاجه ليغروا اتباعهم اذا لم ينزل بهم العذاب، فده غرضهم من هذه الكلمه الخبيثه التي عاقبهم الله عز وجل عليها. كما ان الكفر اذا انتصروا مؤقتا يقولون هذا هو الحق، نحن على الحق، لان لو كان الذين غلبناهم على الحق لما انتصرنا عليه. وهذا من معنى يعني، او هذا هو المقصود في الدعاء بنفي في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني ايه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ لا تسلطهم علينا فيظنوا انهم على الحق، انهم اذا انتصروا علينا ظنوا انفسهم على الحق. شوف الامم الكافرة لما تغلب وتنتصر تتشكل تقول هو ده ليه حق، دي اليهود منتعشين انتعاشة جامدة جدا وفرحانين بالايه بالظلم والطغيان والعدوان الذي هم فيه، وشعبية القتلة والسفاك الدماء مرتفعة جدا عندهم، لان هم فاكرين نفسهم هذا هو ليه. فنعم ده فتنة لهم، وده من ارادة الله عز وجل اهلاكهم سبحانه وتعالى. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، ان ده املاء لهم ثم ياخذهم عز وجل اخر عزيز المقتدر، ويملي لهم سبحانه وتعالى يظن انهم وصلوا الى غايتهم وبعد ذلك يسقطون. ولذلك ربنا اخبر بعد ذلك بقليل بقوله سبحانه وتعالى: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. بالظبط، ربنا يتركهم يرتفعون في مكرهم ليسقطوا السقوط الذريع. وليس ان هذا الامر يعني عجز من الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، ولا اهمال، ولكنه يملي لهم لمكانة خيره ولكي يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. قال قال ابن كثير: لكن استفتحوا على أنفسهم واستعجال العذاب وتقديم العقوبة كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وقوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب قسطنا يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب ولا ما تأخرناش يوم القيامة ده احنا عايزين عذاب ينزل دلوقتي والعياذ بالله لماذا عشان يبينوا انهم موقنين بانهم على حق وده دليل على كيفية خداع الشيطان للناس ان ممكن يتصور الانسان اللي على امطر الباطل اللي بيعمل الاوثان اللي بيعادي الرسول عليه الصلاه والسلام اللي بيكذب القران بلا حجه يتصور انه على الحق المبين اللي بيطلب نزول العذاب اذا كان على غيره وسبحان الله يقول وقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارك سأل سائل يعني هم الكفار يقولوا ايه نزل علينا عذاب ولا تدفعوا عنا وكل ذلك قد وقع ولكن حين شاء الله عز وجل يقول وكذلك قال الجهلة من الامم السالفة كما قال قوم شعيب له فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين وقال هؤلاء اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم يعني هم اذا بيقولوا انهم مستعدين يتبعوا الحق من عند ربنا ولكن انت لست صاحب الحق لطعن في الايه في الداعي الى الله عز وجل وفي الدعوه ذاتها وليس انهم يطعون في ذات الرب عز وجل ولا يخدعون الناس بهذا يعني هم اصلا ما بيقولوش للناس ان هم يطعنون في الله عز وجل او ينكرون ولوده بل بيدعوا ربنا هو اللهم ده دليل على انهم يحاولون ان يوهموا الناس انهم ليسوا اعداء للحق ولكنهم اعداء لصاحب الدعوة كما يزعم الكفرة انهم لا يحاربون الله ولكن هم يحاربون المتطرفين والارهابيين وهم يحاربون دين الله عز وجل صراحة ويحاربون الاسلام قطعا ويحاربون الله سبحانه وتعالى ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم ويخدعون الناس لانهم يريدون الحق وذلك يقولون يا رب باركنا وانصرنا ونحو ذلك ويدعون ما لا يغرنا ذلك كل منهم يقولوا يا رب زي ما بعد احداث التي وقعت به يقولوا يا رب بارك امريكا وانصرها وايدها ويدعو ربنا ويقيموا الصلوات واليهود يقيموا الصلوات وان كل هذا الكلام لا يغر احد من اهل الايمان لان ذلك وقع ما هو اشد منه ممن هو شر منه من الكفره وامن الله لهم ثم اخذهم اخذ عزيز مقتدر قال روى شعبه عن انس بن مالك قال هو ابو جهل بن هشام يعني قائل فاسقط علينا كسفا من فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب اليم قال هو ابو جهل بن هشام قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون رواه البخاري وقال الاعمش عن رجل عن سيدنا الزبير عن ابن عباس في قوله تعالى وان قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم قال هو النضر بن الحارث بن كلده قال فانزل الله سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ده منقطع في غور مجهول الاول اصح قول انس انه ابو جهل بن هشام اصح القول الاول اللي هو ان هذا الا اساطير الاولين ده قول مين النضر بن الحارث اما ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء ده قول مين ابو جهل بن هشام يقول كذا قال مجاهد وعطاء وسلم جويل والصديق انه النضر بن الحارث زاد عطاء فقال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب وقال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وقال سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع قال عطاء لقد انزل الله فيه سوى النضر بن الحارث بضع عشره ايه من كتاب الله عز وجل وروى ابن مردويه عن ابن بريدة عن أبيه قال رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد على فرس وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا اختف بي وبفرسي. ولكن سبحان الله تاب الله عذر عليه ان صح هذا الحديث. هذا عمرو بن عاص تاب الله عذر عليه وقال قتادة في قوله تعالى وإن قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك الآية قال ذلك تفهة هذه الأمة وجهلتها، فعاد الله بعائلته ورحمته على تفهة هذه الأمة وجهلتها. وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، رواه ابن حزم عن ابن عباس قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني اكتفوا بذلك ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وملك. سبحان الله، يعني رسول الله كفاية كده ما يرضوش ونحن مكملين إلا شريكا هو لك. طب ازاي بقى شريك تملكه وملك؟ يبقى ازاي لا شريك لك إلا شريكا هو لك. سبحان الله، لكن العقول السخيفة الغبية التي مرضت على التقليد، ونعوذ بالله، كيف يكون شريكا وهو مملوك؟ كيف يكون بلا شريك وله شريك؟ لكن هي بالضبط هو اصلا الموروث عن ابراهيم لبيك لا شريك لك لبيك، لكن لما ارادوا ان يزيدوا وقعوا في هذا التناقض العجيب ومع ذلك قبلوه. يقول ويقولون غفرانك غفرانك، فانزل الله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني كلمه وهم يستغفرون دي بقى على ظاهرها كده ان المشركين كانوا بيستغفروا، وعشان كده ربنا منع عنهم العذاب العاجل. هذا القول ليس بظاهر والله اعلم. لماذا؟ لان استغفارهم كلا استغفار، لان الاستغفار طلب المغفره وهم مصرون على اسباب العذاب، وطلب المغفره انما يكون بالتوبه النصوح وبالرجوع عن سبب العذاب وبالرجوع عن الذنب. اما الاستغفار مع الاصرار فهذا ليس الاستغفار المقبول ولا بمانع من العذاب، وانما الكلام كما سياتي القول الثاني الذي ذكرناه عنه الرجل. قال ابن عباس كان فيهم امانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار فيهم، يعني في الناس. الاستغفار هنا بالنين على قول السابع من عباس من الأمة، من أهل الإسلام من أهل الإيمان. روى ابن جرير عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قال قالت قريش بعضها لبعض محمد أكرمه الله من بيننا، يقول قال بعضهم لبعض محمد أكرمه الله من بيننا، استهزاء يعني، محمد أكرمه الله من بيننا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الآية فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا غفرانك اللهم، فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إلى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، مرسل. وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول ما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم، ثم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار، يستغفرون يعني يصلون، يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوطي وسعيد الزبير والسدي ونحو ذلك. قال الضحاك أبو مالك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني المؤمنين، هذا هو الصحيح والذي قبله قريب منه. يقول ما كان الله ليعذبهم وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الايمان، اي وفيهم اهل الايه؟ الايمان. وده زي ما قلنا اللي هو مروي عن مجاهد وعكرمه وعطيه العوفيه وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وابو مالك. روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس ان الله جعل في هذه الامه امانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب، القارعة التي تدمر العذاب العام يعني، ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وروى ابو صالح هذا عن ابن عباس، وروى ابن مردويه عن ابي موسى الاشعري نحو هذا، وكذا روي عن قتادة وابي العلاء النحوي المخرج، وروى الترمذي عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله علي امامين لامتي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاذا مضيت تركت فيهم الاستغفار الى يوم القيامه. استغفر الله. ويشهد بهذا ما رواه الامام احمد في مسنده والحاكم عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قال وعزتك يا رب لا ابرح اوي عبادك ما دامت ارواحهم في امثالهم، فقال الرب عزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. قال الحاكم في اسناد ولم يخرجه في ضعفين. دراج عن ابي الهيثم في ضعف. وروى الامام احمد عن فضاله بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العبد امن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. هذا الحديث فيه ايضا مجهول. الغرض المقصود ان الله بين لماذا اخر عنه العذاب لوجود اهل الايمان، لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ولوجود اهل الايمان المستغفرين فيه، كما دل على ذلك قوله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. فوجود اهل الاسلام والايمان في محله يمنع العقاب العام، وما نزل العقاب العام الا لكثره الخبر. اذا قل الايمان جدا وانتشرت البدع والضلالات والشركيات نزل العقاب العام وهلك الجميع، ونجا اهل الايمان بنيتهم مع هلاكهم في الدنيا بالعقاب العام. فوجود اظهار شعار الاسلام يمنع العقاب العام كما ذكرنا. قل قولي هذا. واحنا كل يعني كل شويه حاجه تصيب الانسان بالاسى في مثل هذا البلاء. احتفال بعيد تحرير سيناء ومناصره مسلمي فلسطين، برنامج الحفل امام مسجد عبد الله بن رواحه والجماعات المنحرفه، مسرحيه فنيه، اناشيد اسلاميه، سبقات وكلمات، ومفاجاه الحفل في المسجد الاقصى للاستاذ عمرو خالد. نسال الله العافيه. مسرحية فنية، هو ده اللي حرر فلسطين. ونقبل ان احنا نسمي عيد تحرير سيناء، احنا ربنا ما جعل لنا الا ايه؟ الا عيدين في السنة، ويوم الجمعة اسم الاسبوع، اما ان نخترع اعيادا بالباطل ونسميها اعيادا فنحن لا نقبل ذلك ولا نرتضيه. ف يعني ثم كيف يعني نناصر يعني المسلمين بعمل المسرحيات؟ مسرح الناس ناقصة سرحان ونأسى ثوهان ونأسى له والعياذ بالله، هم ليه يظهر في المسرحيات؟ فاحنا هنقول لهم نخدعهم بمزيد من هذا الكلام. ثاني حاجه ثانيه، لا برضو سفهوا في نهار في نهار به في نهار جهنم، كررناه مرات عديده. جزاهم الله خيرا. جماعة أوصال السنة منزلة بيان في كم من مريض بالخير يبلغه في إنكار تأويل الآية في سورة التوبة على انهيار مبنى التجارة العالمية، جزاهم الله خير. ها؟ جر فساد كذب طبعا، ولا هو كده ولا معنى الآية كده ولا الشيء اسمه كده، مجرد بس الناس عندها استعداد لقبول اي نظام تجاري زي المخدرات. والله الحاجات دي بتخدر العقول علشان الناس ما تحسش بالازمه اللي هي فيها. اعملوا لهم بقى ايه زي نظام تجاري الكام بتاع هرم جدون ده اللي الناس عماله تيجي فيه وتسال ويشوف ويقول لك خلاص وصحيح فعلا المره دي بقى والاحاديث اللي موجوده فيه ده. يا اخوانا اللي بيشم رائحه الحديث بس والله العظيم يجزم بكذب هذا الكلام. الاكاذيب الواضحه جدا اللي موجوده في كتاب بتاع صاحب عمر امه الاسلام ده، اخر بيان لامه الاسلام، والمره دي بس توسعها شويه. الفضيحه المره اللي فاتت لما حدث سنه 98 نزول مسيح الدجال كانت فضيحه جامده جدا، ولكن الناس بينسى وقالوا كلامه ثاني. المرة دي خلاها بتاع 10 سنين قدام. انا بل ما يجي 10 سنين يكون وزع 100,000 نسخة من الكتاب وكتب فلوسها كده. اما يجي الناس 10 سنين يكون ناس نسيت. نسأل الله العافية. يقعد يقول لك انور السادات وعبد الناصر وهتلر والهر وفوهلر وكل ده جايبوا الاسماء في الحديث. يقول لك ده رواه مش عارف مين في كتب خامة في تركيا. ومين اللي هيدور في عدد المسلمين هيعرف يسافر في تركيا ولا في كتب خامة في تركيا فيها البتاع ده اصلا؟ حاجات المرة اللي فاتت قلتم قد ينشأ ابناء الصالحين فاسدين وهذا كعقوبة عامة وقوانين الفتن رغما عنهم. والله يقول والذين امنوا الحقنا بهم ذريتهم. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. انت فهم الاية؟ الاية ترد عليك شمال. والذين امنوا ايه؟ واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما لسناهم من امرهم من شيء. يبقى العبرة ان هم يتبعهم بايمان. الفتنة العامة ان الانسان يعني ينشأ اولاده فساد. دول ذنب الابناء ان يؤخذوا بذنب ابائهم. لا، ما هم الابناء دول يطلعوا كده ممكن بذنوبهم هم. ما هو مفيش حد اصلا يعاقب بمعنى ان هو من غير ذنب منه. لا، ده هم يطلعوا فاسدين، يطلعوا بيعملوا الفساد لعملهم الفساد، مش هيعاقبوا على غير ذلك. لكن الانسان ده بقى عقوبه للاب نفسه ان هو يرى ابنه قد ضاع منه. ده نوع من البلاء عليه. وربما كان مقصرا فيعاقب، وربما كان غير مقصر كنوح عليه الصلاه والسلام فلا يكون اثما ولكن تبقى مصيبه من المصائب. هو لا يلزم ان هو يعني يكون مقصرا، ولكن هذا الامر فيه نوع من الايه؟ من البلاء العام. هذا المرض مرض الوسوسه، مرض وضعف الانسان بها فتره من الزمن اما اضعف بدنه، فهذا ولا يثاب عليه الصبر. نعم، يثاب على مجاهدته للوسواس وصبره على طاعة الله عز وجل رغم وجود الوسواس. حكم الصيام يوم السبت منفردا منهي عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. حكم الصيام يومي الجمعه والسبت مشروع. اما اذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل امه المؤمنين يوم جمعه وقد صامت، قال تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا، قال فافطري اذا. نقول مخالفه ان هو لو كانت ناوي تصوم بكره لاذن لها في الايه؟ في الصيام اليوم اللي هو يوم الجمعه. فعلى اعتبار ان يوم السبت من الممكن ان يكون يوم عرفه او صيام مستحب. اذا كان يوم عرفه او صيام مستحب فيشرع ذلك، لانه صوم يصوم احدكم كمن يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا ياتي عليه سبت منفرد كل اسبوعين فلا باس بذلك. الاعتكاف في المساجد الثلاثه، لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه، اصحاه الشيخ الالباني. الصحيح انه هذا من كلام حذيفه رضي الله عنه وليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام عند جمهور العلماء. وان صح فهو محمول على لا اعتكاف افضل واولى. والا فالايه الكريمه ولا تواشهن وانتم عاكفون في المساجد دل على صحه الاعتكاف في اي مسجد. وقول عائشه من السنه انه لا اعتكاف الا في مسجد جماعه دليل على ان اي مسجد جماعه صح فيه الاعتكاف. فما لا اعتكاف الا في المسجد الثلاثه ما لا اعتكاف افضل واولى. استثمار الاموال في البنوك واخذ عائد عليها حراما حلال. البنوك الربويه غير الاسلاميه التي تحدد نسبه ثابته للربح مسبقا، فهذه ربا محرم لا يجوز للانسان ان يضع ماله فيها. البنوك الاسلاميه فيها شبهه والاحوط تجنبها الا ان يكون الانسان مضطرا فيتصدق بجزء من الربح، يعني بعيدا عن المعاملات غير الصحيحه. رجل كان عليه صيام في رمضان كان ينوي قضاءه لكن كان مريضا وتوفي، هل يطعم عنه ام يصوم اولاده عنه؟ ان شاء صاموا وان شاء اطعموا عنه. من مات وعليه صيام طمعا ولي، حديث صحيح رواه مسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام. فان صاموا فذاك، والا فليخرجوا عنه مسكينا اطعام مسكين لكل يوم. اخوه اشترى سياره بالتقسيط من المعرض لكنه سدد ثمن البنك، فالبنك دخل طرف ثالث. هذه الصوره غير مباحه، هذه الصوره من التحايل على الربا، فهي ربا لانه اعين بين ثلاث افراد. بمعنى انه البنك ليبيع السيارة من قبل ما يستلمها. ففي الحقيقة هو بيسدد الثمن للشركة وياخد هو الفوائد، فهو في الحقيقة اقرض الراجل الفلوس، فلا يجوز التعامل مثل هذه المعاملة. اللي عايز المعاملة صحيحة يستلم السيارة من البنك. اظن الصورة دي موجودة بنك ناصر فقط. يستلم السيارة من البنك ويسدد البنك. الصورة دي موجودة بنك ناصر فقط. بنك ناصر الاجتماعي. اللي هو عنده صالات فيها عربيات. صح. في بقى غلطة فيها اللي هي فرض غرامة التأخير. يصيبه ملل وضيق ولا يتحمل كلام غيره، وربما يعني شعر بالخطأ بعد ذلك حتى مع والدته. نقول له امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد السرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. استعن بالله عز وجل واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول اذا ضربت اخي الصغير ضربا شديدا بسبب عقوقه لوالدتي او لوالدي سبب كثرة اخطائه المخطئ، الضرب المبرح ده ليس مشروعا للتأديب. الضرب لابد ان يكون ضرب تأديب وليس ضربا ايه مبرحا يؤذي الانسان. الضرب ده لما يوصل الدرجات دي يبقى له مردود نفسي سيء ولا يكون تربويا. الضرب المأذون فيه ضرب غير مبرح. ف يعني استعمل اسلوب الاقناع اكثر، اسلوب الحوار. كل قولي هذا بالتفصيل.